أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. تكلمنا إخواني في الله في الأسبوع الماضي عن نبي الله، مين هو ذي المرة اللي قبله؟ صالح. هذا ناصر يا عم، يصدق قصة، يفتح عليك يا شيخ ناصر. هاي بدي كلنا مركز. تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام، الذي بعثه الله جل جلاله إلى وين؟ سولت إلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واسم المنطقة اللي نزل فيها الحجر، كذلك سميت بالأحقاف، وسميت به مدائن صالح. وتكلمنا كيف أخرج لهم ناقة من الصخرة، وكيف عقروها، وكيف حاولوا قتله، وكيف أهلكهم الله جل جلاله بالصيحة، وكيف أبادهم جميعا، ولم يبقى إلا صالح عليه السلام ومعه بعض المؤمنين على الحجر روحي لا يتقبل. بعد ما هلك قوم صالح لم يبق إلا المؤمنون من قوم صالح، وكالعادة بدأت الناس شيئا فشيئا ترجع عن الدين، شيئا فشيئا تترك الدين. مات نبي الله صالح، مات الداعي، ماتت الدعوة. فإذا مات الداعي وماتت الدعوة، ماذا يقام في الأرض؟ الشرك. ماذا يقام في الأرض؟ المعاصي. ماذا يقام في الأرض؟ الذنوب. الداعي هو سبب بث الروح في الحياة، والله تخيلوا يا إخواني، تخيلوا بس، ما فيش دعوة إلى الله بالعالم، تخيلوا يا إخواني ما فيش دعاة إلى الله بالعالم، تخيلوا أمريكا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشمال والجنوب والمشرق والمغرب بس فيهم عباد، ما فيهم دعاة إلى الله. تخيلوا الطرقات والبارات والملاهي والسينمايات، الناس شغالة فيهم بالسيئات والمعاصي، وما حد عم بيتكلم معهم عن الله. تخيلوا الناس ما حد عم يطرق أبواب ويذكرهم بالله. تخيلوا الأسواق ما حد عم يمشي في الأسواق يذكرهم بالله. شيخ حازم كان أخونا أحمد وهبي يمكن بده يطلع زيارة، شفته أو شيء، ما أعرف إذا بالمكتب جوا شوفوا حسام. تخيلوا يا إخواني في الله الناس تمشي وتذهب وتأتي وتروح وتأكل وتشرب، ولا يوجد من يذكرها بالله، والله لضل الناس ولعم الفساد طم الفساد ولنزل العذاب عن بكرة أبينا جميعا. بوجود الداعي، بوجود الرسول، بوجود النبي، بوجود الدعوة، يوجد الحصن المنيع للأمة. لذلك يا أخواني في الله، أقل القليل، إذا لم توفق أن تكون أنت داعي إلى الله، يعني أنت بإذن الله عز وجل إذا كنت داعي إلى الله سبب حفاظ في الأمة، أقل القليل ناصر الدعاة، أقل القليل تكلم بين الناس عن أهمية الدعوة إلى الله، أقل القليل استقبل الدعاة واسمع كلامهم وناصرهم وقف معهم وشجعهم على البقاء، لأن بقاءهم بقاء الحياة، لأن بقاءهم سبب رفع العذاب، ولأن موت الدعاة سبب نزول العذاب وسبب نشأة الشرك بين الناس. بعد موت صالح عليه السلام بدأ الشرك شيئا فشيئا ينشأ وينمو بين الناس، وبدأ الناس يبتعدون عن الله عز وجل، وهذا أمر طبيعي، ما في حد عم بذكرهم، ما في حد عم بيتكلم معهم، لأنه عموما يا إخواني في الله أتباع الأنبياء عباد، أتباع الأنبياء عموما غير النبي عليه الصلاة والسلام عباد. آمن بعض الناس مع صالح عليه السلام، فبعد ما مات صالح بقيوا مع نفسهم، صومعة، زاوية، بيت بيجلس فيها، بيدعي، بيعبد، بيبكي، بيذكر، بيصلي، بيقرأ، إلى غير ذلك، بس ما خصني بالناس. الحمد لله. فكان لابد من إرسال نبي. فمن أول نبي أرسله الله جل جلاله للأمة بعد صالح عليه السلام؟ نبي أحبتي في الله من أغلى الأنبياء عند الله عز وجل، بل هو من أولي العزم من الرسل، هو نبي ورسول. تكلمنا فيما سبق عن الفرق بين النبي والرسول. هو من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة: نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. خمسة أولي العزم من الرسل، الله تعالى كلفهم بما لم يكلف به غيرهم من الرسل والأنبياء، ومنزلة الأنبياء عند الله عز وجل عظيمة، أعظم من منزلة عموم البشر، ومنزلة الرسل من الأنبياء أعظم، منزلة الرسل عند الله أعظم من منزلة الأنبياء، 313 رسول، ومنزلة الخمسة أولو العزم من الرسل هي أعظم منزلة عند الله. وأعظم هؤلاء الخمسة اثنين: محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام. فمحمد الحبيب، وإبراهيم الخليل، وموسى الكليم، وعيسى روح الله. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو كان الرسول الأول الذي أرسل إلى الأرض بعد صالح عليه السلام، وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يسكن أباه وتعيش قبيلته في منطقة بابل، وأرض بابل في العراق. وكان الناس بعدما انتشر فيهم الشرك زاد وطغى عن عبادة الأصنام، قبل زمن إبراهيم عليه السلام في زمن قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح وما قبل ذلك، كل هذه الفترة الشرك اللي نشأ هو عبادة الأصنام. بس مع مرور الفترة الطويلة وانتشار الناس وتأثير الشيطان على الناس، فانتشر أنواع جديدة من الشرك، وهي عبادة الكواكب والنجوم وعبادة الأصنام وعبادة الملوك والحكام. في زمن إبراهيم عليه السلام قسم من الناس صار يعبد كواكب. شو السبب؟ كواكب الشمس القمر شيء بعيد لا يستطيعون أن يصلوا إليه، شيء جميل بشع نور بيعطي إضاءة بيعطي حرارة، والشيطان له ألف باب من الأبواب حتى يدخل فيها على الإنسان، زينوا وجملوا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وأقنعهم بطريقة أو بأخرى أن هذا هو إلهكم وهذا هو ربكم، وما في نبي ما في رسول ما في داعي ما في نذير ما في بشير ما في من يوقفهم، نفس أمارة بالسوء وشيطان موجود، وبدأت الناس تميل لعبادة الكواكب والشمس والقمر، وبدأت بعض الناس تميل لعبادة الأصنام، بدأت بصناعة الأصنام، وبدأت بعض الناس تميل لعبادة الملوك والحكام. كان يا إخواني في الله من يعني الروس إذا بدكم والأسياد في صناعة التماثيل والأصنام أبوه لسيدنا إبراهيم وهو آزر، قال جل جلاله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فكان آزر غير أنه هو مقرب من الملوك ومقرب من الحكام، وقيل أنه كان وزير للملك، ولكن كان مهنته نحت، كان ينحت. وتخيلوا معي يا أخواني في الله، إبراهيم عليه السلام اتربى ببيت أبوه اللي بينحت الأصنام. البديهي والطبيعي إنه إبراهيم شو يطلع مثل أبوه، إنه إبراهيم يطلع بيعبد الأصنام، إنه إبراهيم بيطلع بميل لعبادة التماثيل والأصنام. ولكن الله جل جلاله قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فكان إبراهيم عليه السلام بصغر سنه راشد. ولذلك يا إخواني في الله من أعظم أنواع المجاهدة والجهاد في هذا الزمن وفي كل زمن الشاب الذي ينشأ في أسرة وفي عائلة بعيدة عن الدين وفي هذا البعد عن الدين ينشأ هذا الولد بالتزام ويتحدى أمه وأباه وعائلته ويستقيم ويستمر على الالتزام والدعوة إلى الله ويعاديه أهله ويستمر على ذلك. لذلك من الطبيعي أنك إذا شفت بي ملتزم وعم بجيب ابنه على المسجد وأم ملتزمة وعم بتدير بال على ابنه أن الولد يطلع ملتزم، ومن الطبيعي أنك تشوف إذا بي بعيد وأم بعيدة الولد يطلع مش ملتزم. فالولد اللي بيطلع ملتزم بين أم وأب وبعاد عن الدين هذا يقبل رأسه وتقبل يده وتقبل قدمه، هذا تحدى البيئة اللي ليل نهار قاعد فيها. إجى على المسجد لحاله، أبوه عم بقول له وين رايح، أبوه عم بقول له شو بدك بهالأمور، أمه عم تضحك عليه، أقرب الناس إله يحاربونه. فهذا ثابت. أما بالمقابل يا إخواني في الله الذي تجد أمه وأباه خلفه من أهل الدين وعم بتابعوه وعم بشجعوه وعم برغبوه، وتجده بعيد عن البيئات وبعيد عن المسجد وبعيد عن الصلوات، فهنا المصيبة والطامة. لذلك إبراهيم عليه السلام أبوه كان نحات الأصنام وأبوه كان اللي بيصنع الأصنام، ولكن سيدنا إبراهيم كان أول ما نشأ أول ما بلش يوعى ما مرة عبد صنم ولا مرة ركع أو سجد لصنم، لأن الفطرة البشرية فطرة الله التي فطر الناس عليها. هاي الفطرة، الفطرة أنك تميل للإله جل جلاله، الفطرة أنك تميل لله جل جلاله، الفطرة أنك لا تميل لصنم ولا تميل لتمثال. فسيدنا إبراهيم عليه السلام بفطرته كان يكره الأصنام. أول ما بلش بالوعي وبدأ يرى الناس حوله وكيف معاملة الناس، فتجرأ وجلس مع أبيه جلسة خاصة، أخذ موعد من أبوه وطلب أن يجلس مع أبيه جلسة خاصة. أبوه كان سمع أنه ابنك مش طالع مثلك يا آزر، ابنك إبراهيم طريقه غير طريقك، أنت زلمة تنحت الأصنام والتماثيل، وابنك عم بقول أنه في شيء اسمه تماثيل وأصنام، ابنك عم بقول في شيء اسمه الله. فالمهم الأب طلب من ابنه موعد يجلس معه، وإبراهيم عليه السلام طلب من أبيه ذلك كذلك الموعد، واتفقوا وجلسوا مع بعضهم في البيت. فافتتح سيدنا إبراهيم الكلام. طبعا يا إخواني في الله، هنا لابد أن نبين مسألة مهمة، أن الأصل هو البر، والأصل هو الطاعة، والأصل هو الاحترام، والأصل هو عدم الجدال وعدم النقاش والاتباع للأب والأم، هذا الأصل من كل واحد منا. ولكن هذا لا يمنع أنك إذا رأيت أمك أو أباك على حرام أو على ضلال أن تسكت عن ذلك. فإذا كنت تحترق وتهتم بهداية الناس أجمعين، فأولى الناس بالهداية هم أمك وأبوك، وأولى الناس وأحق الناس فيك هي أمك وأبوك. فعندما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك أو أبك. فنحن من نقرأ الحديث ونفهم الحديث أنه جبل لأمي آخر نهار وجبة عشاء، أو ظهرة على مطعم، أو أخذها كزدورة، أو جبل هدية، أو جبل خاتم ذهب، أو دق لها آخر نهار تليفون قبل ما أروح على البيت: يا حجي كيفك اليوم؟ شو أخباري؟ كله تمام؟ أو تنزل عند أبوك تساعده بالشغل أو العمل أو توقف معه. هذا من البر، وهذا من الإحسان، وهذا من حسن الصحبة. ولكن أحبتي في الله، هذا هو البر فقط؟ أليس أعظم البر وأولى البر وأبر البر أن تنقذ أمك وأباك من النار؟ الذي يأتي للمسجد وأبوه في البيت الآن جالس على التلفاز أو على الهاتف أو على الواتساب أو على الفيسبوك، بالله عليكم ما تفكر وما احترق قلبه وما قال: أين أبي الآن؟ الآن أنا جاي الآن لأسمع التعليم أو لأطلع بالجولة أو لأطلع بالزيارة أو لأخرج أو لأروح أو لأجي، وين أبي؟ وين أمي؟ ماذا نقلت لهم؟ الذي إلى الآن يا إخواني في الله ما أقام حلقة التعليم في البيت، ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يسمع خبر وفاة أمه أو أبيه في الدنيا؟ مات أبوه وهو في العمل؟ مات أبوه وهو يقبض المال أو يبيع أو يشتري؟ ماتت أمه وهي تأكل وتشرب وتطبخ الطعام؟ ما بدك تسمع خبر الوفاة الأم أو الأب وهي ساجدة؟ أو وهو ساجد؟ أو وهي تقرأ القرآن؟ أو وهو يقرأ القرآن؟ كل الناس ممكن تقول: أنا ممكن مليت، ممكن، مع أنه ممنوع الملل من أحد إلا الأم والأب، ممنوع تمل منهم، ولابد أن تتمنى لهم أعلى وأرقى مستويات العبادة، وتستخدم كل الوسائل المطروحة معك وكل الوسائل اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام لتقيمها بالبيوت، حتى أمك وأبوك يكونوا من أول الناس بالالتزام. أما في البيت مختلف كليا عن في المسجد. في المسجد بسمع تعليم، ممكن أطلع جولة، أطلع زيارة، أخرج 3 أيام، أخرج 40 يوم، 4 شهور، بس أمي وبي بحاجة مكان آخر. هي مصيبة يا إخواني في الله، هذه طامة من أعظم الطامات. فسيدنا إبراهيم شاب، سيدنا إبراهيم صغير، سيدنا إبراهيم مش متزوج، سيدنا إبراهيم ما بيشتغل، سيدنا إبراهيم مصروفه من أبوه، وسيدنا إبراهيم ما فيش معه حدا، لا في شيخ وراه ولا في عالم عم بيساعده ولا في نبي غيره ولا في خيل له ولا في ابن تساعده ولا في بنت ولا في حدا ولا في مرة. شو الجرأة؟ شو الجرأة يا إخواني في الله اللي استخدمها سيدنا إبراهيم وليس معه أحد؟ والآن أنت يمكن أحيانا بتكون أمك ملتزمة وأبوك مش ملتزم، يعني أمك بتساعدك وإخواتك معك، لو اجتمعت وعملت شورى بالبيت، لو اجتمع الشاب وعمل شورى في البيت كيف يا عمي أبونا؟ تعالوا يا أخواتي، أولا الناس تتشاور ببي، زي ما بنقعد نتشاور كيف نفتح له محل، ومنتشاور كيف نجيب له سيارة، ومنتشاور كيف نغير له تليفونه، ومنتشاور كيف نجيب له هدية، ومنتشاور كيف نظهر لأمنا ظهرة ونسفرها ونعمل لها ظهرة على تركيا وعلى ما بعرف وين، نتشاور كيف أمنا تحجب، كيف أمي تلبس الجلباب، كيف بي يطلق لحيته، كيف بي يصلي الفجر معي بالمسجد، نقعد نتشاور في البيت. نعم، إبراهيم ما كانش في معه حدا يتشاور معه، ولحاله قام ودعا إلى الله ودعا أبوه. أما أنت في معك الناس، في معك حولك، في معك الأقارب، في معك الأصدقاء، تعال شوف لك واحد كبير بالعمر بالمسجد زي أبوك، تعال يا حاج يوسف لو سمعت خد تعال وزور بيي، تعال يا حاج أبو يوسف، تعال يا حاج أبو محمد شوف لك خلي كبار بالمسجد، تعال يا شيخ عبد الكريم خي شوف لنا مين بالمسجد كبير يروح يزور بيي. يا شيخ عبد الكريم شو عندكم بالمسجد النساء ممكن تزور النساء؟ شو عندكم دروس النساء؟ بدي أشوف أمي شو أعمل بالبيت. هذا الهم لازم يكون موجود. بس ربنا تعالى يقول واذكر في الكتاب إبراهيم. إيش يعني أقعد أقول إبراهيم إبراهيم إبراهيم؟ هيك يعني أذكر في الكتاب إبراهيم؟ شو عم بقول ربنا تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إبراهيم؟ أقعد جيب المسبحة وأقول إبراهيم إبراهيم إبراهيم هيك؟ ولا أذكر جهد إبراهيم، أذكر تضحية إبراهيم، أذكر دعوة إبراهيم، أذكر عمل إبراهيم، أذكر فهم إبراهيم، أذكر حركة إبراهيم، أذكر جرأة إبراهيم، أذكر كلام إبراهيم، أذكر أسلوب إبراهيم في الدعوة. هذا اللي بده أذكره، اللي بده يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بده أذكره أنا وإنت كدعاة إلى الله عز وجل. فالله تعالى بيّن أن إبراهيم عليه السلام ما خاف في الله لوم تلائم، مع أنه أبوه شو قال له؟ بهدلتني، شوهت لي صورتي، آخر واحد كنت متوقع يخالفني هو أنت، أنا أبوك، أنا اللي بصنع الأصنام للناس وبيعن وبيع التماثيل، وأنا اللي مقرب من الملك يطلع ابني يطلع ابني بيخالفني؟ سيدنا إبراهيم ما خاف، لأنه يا أخواني في الله لسان حال الداعي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خايف عليك يا بي، بتردني بتصدني بتضربني. هلأ حنشوف كيف جاوبوا أبوه، هددوا بالرجم، هددوا بالقتل، مش فارقة معي، بترجمني بتقتلني بتبهدلني بتطوهني من البيت، بتمنع عني المصروف، تقطع عني المعاش، ما بتعطيني سيارة، ما بتزوجني، ما فارقة معي، بس أنا ما فيني أتحمل شوفك يوم القيامة بنار جهنم. هذا حال الولد لازم يكون، هذا حالنا لابد يكون على الناس وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الكبار والصغار، وأولى الناس الأمهات والآباء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام الله ذكر قصته في القرآن الكريم، بس ما ذكر قصة عبادته، ما أنه ما نعرف كيف عبد إبراهيم ربه، لأن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله تعالى، ولكن نحن مش مطالبين بعبادة إبراهيم عليه السلام، الحمد لله، مطالبين بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، بالحج خذوا عني مناسككم، أما بالدعوة أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، اقتدي بدعوة إبراهيم. ليش دعوة إبراهيم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في عنده أب، فلذلك أنت مكلف بالدعوة إلى الله بجميع الوسائل والطرق والهيئات. أنت كمسلم حتمر بحال عموم الناس، حيمر بحال عندهم أب. طب أنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده أب، كيف يتعلم كيف دعوة الأباء؟ فالله تعالى قال لك حأعطيك نموذج من نبي أو رسول عنده بي وكيف دعا أبوه للإسلام، حتى ما تقول لي أنه محمد عليه الصلاة والسلام ما عنده أب فأنا ما بعرف أدعي بي. لا، في عندك نموذج اسمه إبراهيم، فيك تفتح القرآن وتقرأ سورة مريم وترى وتسمع حالة إبراهيم كيف دعا أباه، وتروح تتفكر الآن اليوم كلنا سوا نتفكر اليوم بعد العشاء نرجع كيف كلنا نتفكر لأباء. لو ما طلعنا من هالدرس اليوم إلا كل واحد منا يتفكر بكرة الثلاثة يجي مع أبوه بكرة بالمناسبة إن شاء الله جاي جماعة 40 يوم اللي كانت خارجة في الشمال اللي فيها الشيخ أبو مالك وفيها الوالد وفيها مجموعة من الشباب حوالي 12 شاب تقريبا. فبكرة حيوصلوا إن شاء الله تعالى على المسجد وحيعطونا الأحوال المغرب والعشاء اليوم وبكرة إن شاء الله. سلام ورحمة الله. هلا الشيخ صلاح. فلذلك يا أخواني في الله لو ما طلعنا من الآن من هذا المجلس إلا أننا نريد أن نذهب ونتفكر في أبائنا وأمهاتنا وعوائلنا، كيف غدا لا نأتي للمسجد إلا وهم معنا؟ كيف غدا أمشي مع أبي؟ كم بالله عليك تفرح؟ كم نفرح بس نروح جيب واحد من الشارع، بس يجيب واحد من الشارع لا بتعرفه ولا بيعرفك ولا بتقربه ولا بيقربك ولا بينك وبينه أي مودة ولا أي علاقة، بس بتفرح الله كرمني وجد معي واحد على المسجد. كيف تجيب أبوك بكرة على المسجد؟ مين مستعد بكرة يجي مع أبوه على المسجد؟ أنا مستعد لأنه بي أصلا جاي بكون. طيب تدعون لأبائكم اللي أباهم توفوا، تدعون لهم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. ولكن يا إخواني والله العظيم إذا صدقنا مع الله والله والله غربنا يكرمنا. حط هدف، حط هدف أمامك. أنا من أهدافي بيي كيف يجمع المسجد. ممنوع يأس، ممنوع اتعب، ممنوع توقف ده بالدعاء بالبكاء بالوسائل. هلأ من رئاد ما فينا إن شاء الله تعالى لشرع لنا هي ربنا تعالى وعلماء نتكلم في هذا الأمر. فلذلك يا إخواني في الله الله تعالى قص علينا هذا الأمر في القرآن الكريم لنأخذ من العبر. إذ قال إبراهيم لأبيه، أول شيء قال يا أبتي، وهذه في اللغة العربية يا إخواني في الله تفيد التودد والتلطف، وهذه تسبق بيان الحكم الشرعي. ممنوع، دير بالك مين ما كنت تكون، والله لو راسك وصل لوين ما بدلك، يعني وين ما بدك، وصارت لفتك هالقد وصار راسك هالقد وشهاداتك مليانة وأبوك أمي لا بيقرأ ولا بيكتب ولا بحياته فات مدرسة ولا بحياته تعلم حرف، ممنوع تسيء الأدب إله مهما كنت، وممنوع تحسسه للحظة إنك أنت أعلم منه وأفهم منه. الحب والود واللطف هو وضوء الدعوة، كما أن الماء الوضوء هو شرط صحة الصلاة وشرط صحة الدعوة إلى الله الأدب واللطف. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف أبوك وأمك إذا تتودد بأعلى أنواع الود لأمك وأبوك بضل الكلام تقيل عليهم. اسمك ابن، اسمك ولد، كيف إذا كنت فظ؟ كيف إذا كنت عبوس بالبيت؟ إذا كنت أنت ملتزم وجاي من المسجد سمع لك درس حضر لك محاضرة وجيت على البيت وأبوك مش مصلى وأبوك قاعد التلفزيون شايف نظرتك لإله، والله العظيم تنتقل. ما في قلبك ينتشر لقلب أبيك وينتقل لقلب أبيك إذا حملت بقلبك، إجا بقلبك هيك البغض، إجا بقلبك الكره، زلمي دلوا أحد على التلفزيون، دلوا أحد على التليفون، دلوا ما ببص بالبيت، أنت ما قلتم بلسانك ها؟ قلتم بقلبك، والله ينتقل، والله العظيم ينتقل. أنا جاي من المسجد وحاضر التعليم وطالع بجولة وزيارة وهو لك وين قاعد لي يا زلمة مش فاهم كيف هل هالناس ولا. هو أبوك، هو أبوك. ينتشر قال العلماء القلوب ملوك بينها نجوى. الآن أنا إذا أحمل في قلبي شيء عليكم والله تشعرون، وإذا أي في واحد منكم في قلبه شيء علي أنا أشعر، يشعر، خاصة بين الأم والأب، خاصة بين الأب والابن. هذا أمر ينتقل، اللي بقلبك على أبوك بينتقل وبينشر. أما إذا دخلت على البيت وتحمل في قلبك الرحمة على أبيك، دخلت يا رب والله إني أحبه، يا رب هذا أبي، يا ربي هذا أبي، هذا من رباني، من علمني، من أعطاني، من فهمني، من أنفق علي، يا ربي كيف يكون من أهل المساجد؟ والله أني أحبه. وبتجي بتبره، بتجي بتقبل رأسه، وتأتي وتقبل يده، وتأتي وتبين له الأحوال. فلذلك يا أخواني في الله، المشايخ قالوا أعظم وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل مع الآباء والأمهات هي الأدب والتلطف والخدمة، خدمة. شيخ بالخروج دائما بالهدايات، بس نرجع ترجع الجماعات، شو بنقولهم للشباب؟ شو بتعملوا بالبيت؟ شو بتعملوا يا شيخ؟ قبل حق التعليم شو أبو فاس؟ قبل بعد بوس الإيد شو فراس؟ قوم إجلي، قوم إجلي، قوم إجلي، قوم كنس، قوم مسح، قوم نظف الحمام، قوم تسابق للخدمة في البيت، اتسابق لخدمة أبوك، اتسابق للقيام بالواجبات التي يحبها منك، وحاول قبل أن يطلبها هو منك. تعرف أنه هلأ حيطلب منك الشيء، سبقه، اتسابق. والله بس العروس تجي بتصير تتسابق كيف تلبي طلباتها يا عريس، بتوقع أنه تطلب كذا وكذا، والله لا، قبل ما تطلب يجيب لك إياه، ما أبوك أولى، طيب وأمك أولى، تتخيل أنه هي حبت لك الشغل تجيب لها هي، طب ما أمك وأبوك أولى، ها هني فوق عم يسمع، خلاص انت ختيار يا أبو حميد، بعدك عريس شيخ العرسان أنت أبو حميد. فالخدمة هي الطريق الأولى، مع الإكرام، مع الحب، مع حمل الرحمة في القلب، مع التودد والتلطف، هي أولى أساليب وطرق وخطوات الدعوة مع الوالدين. فسيدنا إبراهيم أبو كافر شايفه عم بيعبد الأصنام. هلأ أبوك ما كفر، وقع بمعصية، تيجي توقف بوجه بتصرخ ليش عم تعمل هالمعصية، هذا ما بيجوز الحرام، ما أبوك كافر. لسيدنا إبراهيم ما عيط عليه ولا صرخ عليه، قال له يا أبتي، يا حبيبي، يا أبتي. راجعوا في اللغة العربية كلها تفيد كل معاني التودد والتلطف. فمش مبرر أنه معصية أبوك أنك أنت تغضب وجه أبوك أبدا. وكل فقه هذا الباب، فقه الحب والبغض في الله، وفقه التقاطع والتدابر والتوادد، هذا كله بيختلف عن الأب. ما تروح تطبقه على البي أنه والله قال أبغضه في الله وأقاطعه في الله، هذا مش مع أبوك حبيبي، هذا له أحكام خاصة مع الناس والعموم، أما أبوك غير. ما قربنا جل جلاله في القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وما بيجوز تقاطع أبوك إذا كان كافر، ما بيجوز شرعا. الله قال وصاحبهما، هو عم يمرك بالشرك، هو قاعدك وعم يقول لك اشرك واشرك أكفر، شو بدك من الإسلام؟ ممنوع تسمع كلمته بالكفر، وممنوع تقاطعه وتدابره. قال مش عم بحكي مع بيي ولا عم بتصل فيه. ليه؟ قال ما عم بصلي. هيك انت يعني هيك عم تردعه يعني؟ مش عم بحكي مع بيي ليش؟ لأنه كذا، لأنه والله عمل معصية من المعاصي. عموما هذا لا ينفع، عموما هلأ في حالات خاصة ممكن شيء آخر، عموما هذا لا ينفع، عموما هذا يزيده، لأنه الأب يرى الابن مهما كان، لو صار عمره 60 سنة الولد والبي عمره 75 أو 80 سنة، بضل الابن بعين أبوه ولد، بضل بعين أبوه ولد، شو ما كبر، ولا لا محمد، بضل ولد. فبدنا نراعي الواقع، الناس بدنا نراعي فقه الحياة، بدنا نفهم كيف نشغل بالدعوة إلى الله. يا أخواني في الله، ليش الآن أغلب الشباب الملتزمة إلا من رحم الله بتلاقي أبائهم هن في ميل وهن في ميل، ما عارفين يدعوا إلى الله، أخذوا راية الدعوة إلى الله وحملوها بالعرض ومشوا فيها وكسروا كل شيء بوجهن. لا، ما بيمشي الحال، بتكون حكيم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما منع كفر أبوه أن يتودد له، فلا يجوز. وإن كان أباك كافرا، وإن كان أباك كافرا لا يجوز شرعا أن تقاطعه، هذا عموما. فسيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ الكلام مع أبوه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا أسلوب رائع مع الأهل، إنك تستفسر منهم ليش عم يعملوا هيك. يا بي يا حبيبي صلي. لا، ليه ما عم بتصلي؟ خليه يتكلم. يا بي يا حبيبي ليش عم تأكل الربا؟ يا أمي يا حبيبتي ليش لسه ما تحجبتي؟ شفتوا استخدموا أسلوب إبراهيم. هذه الأسلوب يا أخواني، يا أخواني الله ذكرها في القرآن، مش لنسمعها ونحفظها بس، لنطبقها بالدعوة إلى الله، لنستخدمها بميدان الحياة. لما تعبد؟ روح له لأبو. يا بي يا حبيبي ليش بعدك إلى الآن تسمع الأغاني؟ ليش بعدك إلى الآن بتشرب الخمر؟ يا بي يا حبيبي ليش بعدك إلى الآن بتجلس بمجالس الاختلاط؟ يا أبي يا حبيبي ليش إلى الآن بعدك بتسلم على النساء؟ يا أبي يا حبيبي ليش إلى الآن بعدك بس بقلبك مليان رحمة، سؤالك لين بيتقبلوا منك، ليه عم تعمل هيك؟ ها ليه؟ فهمني ليه، ليه قل لي ليه. الله عني وعن اللي كذا بلش. لا، فبدي يكون مليء بالرحمة. فعموما تجد أنه ليس عنده جواب، ما فيش عنده جواب. ليه ما عم تصلي يبي معه بالمسجد؟ ليش يبي معه زي ما تصلي الفجر بالمسجد إلى آخره؟ فبتلاقي ما عنده جواب، لأنه طبعا الباطل ما له جواب، والباطل ما له برهان، والباطل ما له دليل. فتجده يسكت أو ببرر أو بيتحجج بحجة قطعا واهية، أنه ما في حجة للباطل، ما فيش دليل للباطل. وإنت وعم تسأله بتبرر له بتبين له ضعف الأمر اللي عم بيقوم فيه. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا بي ليش يا حبيبي ما عم تجي معي على المسجد؟ أو يا بي ليه عم تأكل الربا؟ وإنت يا بي إنت تعرف، يعني بالعمية زي ما بقولوا عنا بترفخوا، وإنت بتعرف يا بي إنه أنا مش عاول، إنت بتعرف، إنت بتعرف يا بي إنه الربا هيك وهيك وهيك وهيك. شوف شوف محلها الأسلوب الدعوي. وإنت بتعرف يا بي إنه عدم الصلاة في المسجد بتوصل لكذا وكذا وكذا وكذا. وإنت بتعرف يا بي إنه إذا بقيت نايم على صلاة الفجر يبول الشيطان في أذنيك. وإنت بتعرف يا أمي إذا ما تحجبتي كذا وكذا. فإنت عم بتقولها وإنت بتعرفي. فهي ما سمعت منك المعلومة أنك تمليها أنت عليها، إنه أنا جاي أعلمك وأنا جاي أعلمك. لا، أنت بتعرفي، بس أنا خليني أذكرك. لما تعبد ما لا يسمع؟ وأنت عارف يا بي ما أنت اللي بتدقن للأصنام يسمعوا، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بعدين تقول لهم يا أبتي كما قال إبراهيم. وانتبهوا يا أخواني في الله، يا أبتي إذا بتراجعوا السورة مش مرة واحدة قالها، كل ما يقول جملة يسبقها بإيش؟ يا أبتي يا أبتي. فكل ما بتحكي مع أبوك مش أول كلمة يا حبيبي يا بيي، وبعدين تفلت، بدك دلك بنفس المستوى، بنفس الخلق، بنفس الأدب، وبنفس الأسلوب، وبنفس التطيب والتزين بالكلام، بكل الوسائل تختار أحب الكلام إليه وأحب الأسماء إليه. مش زي واحد قال بعيط له لأبوه باسمه، يا فلان، قال لي بقول لي أنا صحبي أنا وبيه، يا محمد بقول له يا أحمد ويا وعرف مين. هذا عموما قد يكون مقبول عند الأب، ولكن الأب يحب، لو سكت ما تكلم، ولكن الأب يحب الاحترام، الأب يفرح بالاحترام. أو يا أبو فلان تعال نشوف نحكي لك بدنا نحن وياك، قال إنه صاحبك. يا أبتي، كلمة أبتي يا إخواني والله جميلة، يا أبي يا حبيبي، وتقدم وتذكره بفضله عليك. والله أنت ربيتني وأنت علمتني وأنت كبرتني، وأنت كل الناس عندي في كفة، وأنت عندي في كفة أخرى، وأنت يا أمي عندي في كفة أخرى. حتى تنشئ باب تعمل نفق للدعوة بدك تحفر بالنفق لتمرق المي، ما المي إذا ما في سدود ما بتمرق، ما بتمر، بدك تحفر نفق لتمرق المي وتسقي الزرع. بدك تحفر نفق بقلب أبوك، هذا النفق محفور بريشة الحب، لابد أن تحفر النفق بريشة الحب، وريشة الحب محفوفة بكلمات الحب. والحب يا أخواني في الله وكلمات الحب تؤثر في قلب الأم والأب أثر عجيب. إذا كان ابن الطريق بتقول له يا حبيبي بيجي معك على المسجد، أبوك وأمك إن قلت لها أو قلت له يا حبيبي والله يذوب، يذوب أمامك، وقد تنزل منه العبرات والدمعات. ما حدا يقول لي أنا صعب يجي بي، مين اللي قال صعب؟ أنت مش عارف الأسلوب المضبوط، أنت لسه ما تفكرت بالطريقة الصحيحة. أما واحد أبوه لسه ما بيجي على المسجد بقول لي أنا مش عارف، شو جربت لاسم الله؟ شو هي الأساليب اللي جربتها معهم حتى ما جاءوا الآن إلى المسجد أو ما تغيرت حياتهم أو ما التزموا بالدين؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما توقف عن كلمة يا أبتي، ده بدأ يكررها يكررها يكررها. فقال يا أبتي، الجملة الثانية، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني عرفت معلومة يا بي يمكن أنت ما عرفها، فين أقول لك إيه؟ بتسمح لي أقول لك إيه؟ بعد ما أنت قدمت ومهدت ويعني بالعامية نفخت فيه وعملته عظيم وعملته كبير وتودت له وصار في بينك وبينه حب ورحمة، ففي شيء أنا عرفته أنت ما عرفته. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قال مشايخنا الكرام في هذا الزمان، هذا الأسلوب الذي اتخذه إبراهيم عليه السلام ممكن أن تتخذه بحق التعليم، لأنك إذا أنت جلست مع أبوك وأمك وبينت مباشرة لهم الحكم الشرعي فمما كنت ما بيقبلوا منك كلام. أما إذا توددت لهم وجلست معهم وفتحت كتاب رياض الصالحين أو أي أحاديث في فضائل الأعمال وبدأت تملي عليهم الأحاديث، فكأنك عم بتقول لأبوك وأمك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني هذا الحديث حابب اقرأه عليك. طبعا ما شيخنا الكرام بيقولوا حلقة التعليم في البيت من الأمور الضرورية جدا جدا والتي هي سبب أساسي ورئيسي في صلاح البيوت. وحلقات التعليم في البيوت يا إخواني في الله هي من الأسباب المجربة عبر العالم كله. الآن بفضل الله عز وجل نسمع أحوال حلقات التعليم في العالم، بس نسافر في دول العالم في الخروج في سبيل الله، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، في أي دولة من دول العالم إقامة حلقات التعليم أثرت بأباء وأمهات. كم من أب التزم وعاد للمسجد تسأله بقول لك لأنه ابني عمل بالبيت حلقة التعليم. شو حلقة التعليم؟ باختصار إنك تجيب كتاب رياض الصالحين أو الأحاديث المنتخبة في الصفات الست أو أي أحاديث أو أي كتاب في فضاء الأعمال، بس هو أكثر كتب يعني انتشروا بين الناس وكتب لهم القبول. وبتختار وقت أمك وأبوك مش مشغولين فيه وإخواتك، مش تروح تنقله وقت نشرة الأخبار تيجي تطفي التلفزيون عادي يبي يضحيك عليك وكذا وما بدي أسمع نشرة الأخبار شو صار بالفلان وفلان وعلان، أو أمك عنده مسلسل أو أمك عنده طبخة أو أخوك عنده مباراة أو إلى وقت ما حدا بالبيت عنده شيء خاص فراغ. وهذا بيرجع لكل أسرة بذاتها، شيء الصبح شيء الظهر شيء العصر شيء المغرب شيء العشاء، المتزوج شيء وغير متزوج شيء آخر، وما بتجيب الحلقة التعليم وبتقعد يا بي بدي أقرأ لك، بتطرح الموضوع قبل أن تبدأ بالقراءة زي ما بينا الآن. حابب نقرأ أنا وياكم أو تقرأ لنا الحاجة شوي نسمع منك نستفيد منك، أو تقرأ لنا يا حاج شوي، أو اقرأ أنا وياكم هيك نعمل بيئة. وبدايما بين فضائل يا أمي يا حاج، إذا قعدنا وقرأنا الآن بينزل علينا الملائكة، تنزل علينا الرحمة، تغشانا الرحمة. شوف تغشانا، غشي الثوب يعني لبس الثوب، تغشانا الرحمة، بتلبسنا الرحمة هلأ يا أمي، تنزل علينا السكينة والملائكة والبركة والأم والبي، عموما هالأمور بتفرحهم انه بيتنا بصير راحه فيه وسكينه فبيقبلوا. فبتبدا انت بدل ما توجه الامر مباشره لابوك وامك بتوجهه عن طريق مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى الى المسجد او راح اعد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. تعيد مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الحديث آخر: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. جاء حديث ثالث تقرأ: إن الله يتبشبش لأهل المساجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. سكرت. شو رأيك بي يا أخي العشاء صلينا وياك اليوم بالمسجد؟ إن شاء الله إن شاء الله بيدعي لنا. أي والله الله يحفظ لنا إياك ويبارك لنا فيك. خلاص ما عم بقول لك خلنا نروح نصلي العشاء بالمسجد، لا مش من أول يوم، بدك تصبر بده نفس طويل دعوة الأمهات والأباء، يمكن مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وسنة وسنتين ليجي أبوك على المسجد، بس ممنوع تمل وتكل. واحد من الأخوة قال لي والله يا شيخ أقمت حلقة تعليم بالبيت 5 سنين ما توقفت. صار الوقت 5 سنين، 5 سنين عم بقيم حلقة تعليم في البيت، لا تحجبت أمه ولا إجا أبوه على المسجد ولا بدأت التعليم تقام في البيت وأمر الله عز وجل يقام في البيت. أما أنت من أول مرة، من أول مرة بدك أمك وأبوك يتغير. شوف سيدنا إبراهيم كم مرة دعا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، بتبين له إياه فاتبعني. شو رأيك نروح مع بعضنا بي؟ شو رأيك يا أمي اليوم نجي جيبك نهارت السبت على المسجد الفرقان في تعليم الساعة 10؟ شو رأيك يا حجي نهار التنين الساعة 10:30 في تعليم؟ شو رأيك يا حجي نروح على المحاضرة الفلانية نسمع هالدرس الفلاني؟ شو رأيك يا حجي هاليوم نجي أخذك على الفجر روح صلى لنا آخر الفجر؟ فاتبعني أهدك صراطا سويا، نمصت نفرح مع بعضنا، تستفيد بتتأثر. يا أبتي يا أبتي، شوف يا أبتي ما توقفت، اتكررت. يا أبتي إني أخاف، ظهرت العاطفة الآن، ظهر الحب الآن، مش إنا غضبان منك، أنا زعلان منك، أنا إني أخاف، أنا خيفان عليك بي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هاي العاطفة اللي لازم تكون عند كل واحد فينا، إني أخاف. وجاي تخاف على الأمة وجاي تخاف على المشرق والمغرب، مش خايفان على أمك وأبوك؟ أولى الناس بالخوف عليهم والله أمك وأبوك وزوجتك وأختك وأخوك وابنك وبنتك وأقرب الناس إليك، الأقربون أولى بالمعروف. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله بدأ بمين؟ بالأقربين. الأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. فلسان حال الداعي إلى الله عز وجل إني أخاف، أنا خايف عليك بي، أنا خايف عليك يا أمي، أنا خايف عليك يا ابني، أنا خايف عليك يا بنتي، لولا خوفي عليكم والله ما كلمتكم. فلذلك يا أخواني في الله إذا كانت هذه العاطفة موجودة عندنا مع الدعاء في الليل، بقوم بالليل بيدعي لحاله بيدعي لشغله بيدعي لسيارته ولوظيفته لابنه لبنته، وإذا خطب لخطيبته وإذا تزوج لمرته وإذا جاء ابن لابنه، وأمه وأبوه اللي ظلت كل حياته تدعي له وكل حياته يدعي له، بينساهم بس يتزوج، بينساهم بس يخطب، خلاص هلا في عندي مرحلة جديدة بدي أدعي له هلا. وأمك وأبوك اللي ليل نهار الله يرضى عليك والله يحفظك وتدعي لك وليل نهار والله يبعد عنك ويسوي لك ويعمل لك، ننساهم؟ فلذلك أخواني في الله من قام بهذه الوسائل التي قام بها إبراهيم عليه السلام مع الدعاء واليقين على الله عز وجل، الله تعالى يبدل الحال. مستعدين تجوا بكرة مع بياتكم إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك إن كان في العمر بقية.